إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة فقه الزيارات أو فقه القبوريات، ومن خلال مذاكرة ومدارسة كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. سماه الجواب الباهر، وله اسم آخر وهو كتاب الزيارة، ويقصد به زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة المساجد الثلاثة، وزيارة القبور، ما الحكم في كل ذلك. وقد تقدم معنا، وألخص في صفحتين ماضيتين ما مر، ألخص في صفحتين ماضيتين ما تقدم ما مر. بدأ بنا الإمام المجدد رحمه الله تعالى ابن تيمية بذكر عبارة أنطلق منها لهذا الملخص، قال: فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. هو لا يتكلم الآن على السفر المشروع، وإنما يتكلم عن السفر المشروع والسفر الممنوع، فيقول: السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. فالناس لا يشدون رحالهم ولا يقصدون بقعة لديهم معظمة لمجرد الفرجة والنظر والزيارة، وإنما يشدون رحالهم لتعظيم ذلك المكان وإقامة أنواع من العبادات بها. والحج معناه القصد. قال: فهذا النوع من السفر من جنس الحج. ثم مثل بأمثلة، مثل بمشركي العرب. قال: مشركو العرب يقصدون بيت الله، وهم أهل الحرم، ويحجون حجا شرع فيما بعد في الإسلام، لكنهم يشركون وهم في بيت الله الحرام، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذ أنهم لما كانوا يلبون يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. وكانوا يقصدون كما يقصدون بيت الله يقصدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يقصدون هذه الأصنام لماذا؟ لماذا يقصدونها؟ للنزهة، للزيارة، للفرجة والمشاهدة؟ يقصدونها يلتمسون منها ما يلتمسون من الله عز في علاه. فما جعل الله عبادتهم بالبيت لله له وعبادتهم لآلهتهم ما رضي الله بهذا، بل هو الشرك، حكم عليهم بأنهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مثل بمثال آخر لمن قصد بقعة للتعظيم وللعبادة وهم النصارى، يقول: مشركو النصارى يحجون إلى أماكن لهم يعظمونها ويعبدون الله بها، ومنها بيت لحم وهو موجود لحد الآن بقرب بيت المقدس، وهو المكان الذي يقولون إن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ولد به، بيت لحم. وإلى لحظتك هذه مذيعوهم وإعلاميوهم يطلقون لفظ الحج والحجاج، وهذا طبعا بالنسبة للمؤمن الموحد ما يطلقه، وإنما ابن تيمية هنا يبين لك عندما يقول للناس أماكن يعظمونها يحجون إليها كما يحج إلى بيت الله، ليس معنى ذلك أنه يقر لفظة حج وحاج ويحج إلى بيت لحم، كلا وألف كلا، ولكن هذا تنزلا لبيان أمر مهم سأنبه عليه. مشركو العرب يحجون إلى بيت الله العتيق ويحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. النصارى يقصدون ويحجون بيت لحم أو أماكن يقدسونها، يعبدون الله، يتعبدون لله بعبادات وطقوس. إذن ما هو مجرد زيارة، ما هو مجرد زيارة وفرجة. أيضا يقول بعض البوذيين من الهنادك والهندوس يحجون إلى سمناه، وهم السمنية، قوم، يقول قوم من أهل الهند يعبدون سمناه ويسمون بالسمنية. لماذا يقصدون هذا المكان؟ لأنهم يعتقدون أنه آلهة يعبدونه من دون الله، ويعظمون ويتعبدون بطقوس في ذلك الموضع وفي ذلك المكان. طيب، ما عرفنا وجه الدلالة من سوق ابن تيمية لهذه النماذج الثلاثة، لأنه من قبل قرر أنه لا يحل شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فحسب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. فلا تقل أنا شددت رحلي من الشرق أو الغرب لأزور قبر رسول الله، فقد كره الإمام مالك هذه المقالة، وكره هذه المقالة مقرونة بالاعتقاد، بلا ريب أن المخالفة فيها أشد وأشق، لكن نقول نشد رحالنا لبيت ربنا لحج أو عمرة، ونشد رحالنا لزيارة مسجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لزيارة مسجدي، ما هو نشد رحالنا لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نقل ابن تيمية عن أصحاب المذاهب الأربعة أنهم كرهوا شد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. خلاص، طيب، خلصنا إلى معنى قرره من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه ما دام لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلى مساجد أخرى. علاوة عن أن تشد الرحال إلى بقاع وأماكن تعظم عند الناس وليست بالمساجد. فإذا نهينا عن شد الرحال إلى المساجد فمن باب أولى أننا منهيون عن شد الرحال لزيارة المقابر ولزيارة الأضرحة ولزيارة القباب ولزيارة الأماكن التي تعد دور عبادة عند الناس كائنا ما كان ما يعبدون كائنا من كان ما يعبدون من دون الله أو حتى لو كانوا يعبدون الله عز في علاه ولكن في أماكن مساجد معينة زوايا لها 200-300 سنة ما يحل لأحد أن يشد رحله لهذه القبور ولا لهذه المساجد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال لأن السفر لا يقول النقائل لا أنا أسافر للمشاهدة والعظة والعبرة. أنت لو سافرت للعظة والعبرة لهان الكرب وخف الخطب، يذهب الإنسان للعلا أو يذهب لمكان من الأماكن لينفذ قول الله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ثم بعد ذلك يتقيد بالضوابط والشروط الشرعية. فإذا مر بدار قوم نزل عليهم العذاب ما جلس أناخ مطاياه وذبح ذبيحة واستعذب الماء وعمل وليمة وجلس في مكان سبحان الله، لا سيما إن غيمت السماء وأمطرت وكان الجو لطيفا يستمتعون بمكان نزل فيه غضب الله. ولذلك كان هدي رسول الله على خلاف هذا، ولهذا كان هديه في الحج عندما خرج من المزدلفة ومر على وادي محسر الذي حسر فيه فيل أصحاب الفيل أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطى، أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطى. واليوم السائقون هدانا الله وإياهم أجمعين يسرعون الخطى في كل المناسك حتى ما تدري أين وادي محسر من غير محسر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بكل حال ذكر النبي هذه النماذج الثلاثة، ذكر ابن تيمية هذه النماذج الثلاثة ليبين لك أن سفر الناس في الغالب للأماكن المعظمة للعبادة ليتعبدوا لله فيها، وبالتالي فالنهي عن هذه الصور أشد وأشد وأشد. عرفت هذا التضمن وهذا اللزوم؟ أولا لا يحل السفر وشد الرحل عبادة إلا للمساجد الثلاثة. ثانيا ولا أي مسجد من المساجد علاوة عن أن تكون دور عبادة أو قبور أو أضرحة أو مشاهد. ثالثا فإن قال قائل ينبغي أن نفرق بين السفر الذي يرتحل فيه أكثر الناس يرتحلون للفرجة وللنظر، هذا يا أخي أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذا كان للسياحة وإذا كان للاستجمام وإذا كان للاستطباب وإذا كان للعظة والعبرة بالشروط وهو ألا ينيخ مطاياه بأرض قوم نزل عليهم عذاب الله، هذا ما حد يخالف فيه. لكن يقول لك ترى انتبه، الحج معناه المقصد والقصد، وأغلب من يسافر إلى الأماكن المعظمة إنما يسافرون للتعظيم، ولازم تعظيمهم أداء عبادات وطقوس. إذن العبادة أولى، النهي أشد وأشد من مجرد شد الرحال لعبادة كالصلاة. قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك الحبشة الذي ساق الفيل إلى مكة ليهدمها حين استولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب، ثم بعد هذا وفد سيف بن ديزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها، وهو ممن بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت آية الفيل التي أظهر الله تعالى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أي جماعات متفرقة، والحجارة من سجيل طين قد استحجر، وكان عام مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من دلائل نبوته وأعلام رسالته ودلائل شريعته والبيت الذي لا يحج ولا يصلي إليه إلا هو عليه الصلاة والسلام وأمته. قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء من أهل التفسير كالطبري والسير كابن إسحاق وابن هشام وغيرهم أن أبرهة ملك الحبشة الذي ساق الفيل إلى مكة ليهدمها، وقصة أصحاب الفيل يعلمها الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور. قال: حين استولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب، ثم بعد هذا وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها، وهو ممن بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت آية الفيل التي أظهر الله تعالى بها حرمة الكعبة، أظهر الله بالفيل وما أرسل عليهم من العذاب والنقمة. هذا فيه بيان قدرة الله أولا، ثم بيان حرمة الكعبة ثانيا، لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أي أرسل عليهم طيرا من أنواع الطيور الله أعلم بها في جماعات وأسراب متفرقة، وبها ومعها محملة بسلاح لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله، حجارة من سجيل طين قد استحجر، طين متحجر. وكان عام مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومر هذا معنا في مولد رسول الله في أول السيرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصح ويثبت أنه ولد يوم الاثنين للثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، كما ورد ذلك عن عبد الله بن عباس في حديث حسن لغيره. وأما صوم يوم الاثنين ففي صحيح مسلم، حين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. قال: وهو من دلائل نبوته، من دلائل نبوته وأعلام رسالته ودلائل شريعته، والبيت الذي لا يحج ولا يصلي إلا إليه إلا هو وأمته، والبيت الذي لا يحج ولا يصلي إليه إلا هو وأمته هو البيت العتيق. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يقول: البيت الذي لا يقصد ولا يحج ولا يتعبد لله إلا به العبادة المشروعة هو البيت العتيق، وهو الكعبة المشرفة. نعم. قال رحمه الله: قالوا: كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فدخل رجل من العرب فأحدث في الكنيسة، فغضب لذلك أبرهة وسافر إلى الكعبة ليهدمها حتى جرى ما جرى، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال: وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم، أنه بنى كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها، ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصارى، فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس الحج عند المسلمين، وأنه يسمى حجا ويضاهي به البيت الحرام. قال رحمه الله: قالوا كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها، توهم أن أي بناء يمكن أن يحل محل الكعبة، لا سيما إذا كان أفخم وأفخر من بناء الكعبة، وهو حاول أن يزين في بنائها وأن يشيد في ارتفاعها وعرضها وطولها، وظن أن الأمر بالتشييد والفخامة والضخامة، وغاب عن عقل قلبه وذهنه أن الأمر عند المؤمنين وعند إبراهيم ومن تبعه على الإيمان والتوحيد هو أمر عقيدة وإيمان، أمر عقيدة وإيمان. قال فدخل رجل من العرب لما سمعوا أنه بنى القليس بيتا يريد أن يصرف به عبادة العرب عن الكعبة المشرفة، أحدث تغوط في الكنيسة، فغضب لذلك أبرهة وساف وأقسم ليهدمن الكعبة ولينقضنها حجرا حجرا حتى جرى ما جرى. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر سورة الفيل. قال وهذا معروف عند العامة العلماء من أهل التفسير، هذا مقطع ومشهد من السيرة، لكن كما ذكرت لكم من قبل أن السيرة إيش معنى السيرة؟ معنى السيرة عقيدة، معنى السيرة مو معنى السيرة تخريف وتخبيط، ها؟ مجرد ابتسام وإفشاء سلام وولائم وعزائم وسرد قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه مع هشاشة وركاكة في العقيدة وفي الإيمان، ولكن بادئ ذي بدء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عقيدة عقيدة عقيدة، تربط الأرض بالسماء وتربط العبد بالله عز في علاه مباشرة من غير شفعاء ولا وسائل غير شرعية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يغلط بعض الناس وهم قادمون على تأسيس دولهم وإقامة حكوماتهم وتشييد بلدانهم، يغلطون يعطلون شرع الله في تفصيلات حياتهم بدءا من العقيدة، ويقولون ننتظر حتى يترشع الحزب الإسلامي ثم بعد ذلك نؤسس الحكومة الإسلامية ثم بعد ذلك نقيم ما نقيم من الإسلام، ما قبل ذلك إيش فيه؟ تبرج وسفور، ارتكاب عظائم الأمور، تحلل، تشبه بالغربيين في معتقداتهم في عاداتهم في ألبستهم في تشييد الكنائس، تشييد صوامع ودور العبادات لأهل الزيغ والضلالات، ما في ولا شيء يدل على أن حكم الله مطبق في شرع الله، لكن إيش فيه؟ في شعار لافت عريضة 10 متر، نريد الإسلام نريد الإسلام. شوف الحرمة هذه، شوف الحرمة هذه المتبنطلة اللي في وسط المتظاهرين، ردها إلى بيتها وأقعدها وقل لها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم في أنفسكم في بيوتكم تقم على أرضكم، سيخرج رجل صالح منكم وإليكم هو الذي سيقودكم إلى الله. لكن ما فيش ارتكاب كبائر وفسوق وعصيان ودور عربدة وخمارات وربويات وشواطئ ماجنة، وفي النهاية قالوا ننتظر حكما إسلاميا لنقيم دولة إسلام. أي دولة هذه؟ أي دولة ستقيمونها؟ القبور تعبد من دون الله، القوانين الوضعية كالقرآن والسنة بين أظهركم، استهزاء وسخرية بالنبي، لو رأوا مسواك واحد يضع مسواك في فمه أو يطيل لحيته لجلسوا يستهزئون، وبعدين في النهاية يقول الشعب يريد إسلام، ما في إسلام مطبق. أقيموا الإسلام بينكم ورب الكعبة ينصركم الله ويقيمه على أرضكم. توحيد، تحكيم شرع الله، ما في ربويات، انتبهي يا امرأة من الاختلاط، انتبهي من السفور، عوامل النصر والتمكين كلها موجودة، إيش اللي بقي؟ وإيش اللي بقي؟ بقي أن يخرج من فلذات أكبادنا رجل، والله ما نحتاج أن نقول خاف الله فينا، لأنه مترب على خوف الله، على خوف الله، مترب على حكم الله، مترب على أنه لا يتردد إذا قيل له قرآن وسنة، أبدا ما يتردد، ما شاء الله ارتقى، ها؟ ارتقى من مدير، من رئيس، من وزير، من أمير، من رئيس، ثق تماما أنه والله لن يأكل حراما، والله لن يبلع مليار، ها، ويجعلك تعيش على أرض حصباء رملية ترابية، والله يجوع، والله يعرى، والله يشقى، لتكون لابسا كاسيا، ها، شبعان، كما قال ذلك العادل: لو أن بغلة عثرت بشط الفرات أو العراق لا خشيت أن يسأل الله عمر لما لم تعبد لها الطريق. انتبه، افهم على المستوى، مستوى العالم، لا تقول هو يقول ألف، أنا بقول ألف إلى ياء، حروف هجائية حول العالم الإسلامي كله، طبق ولا تحدد ولا تحجم، لتنصلح قلوبنا وتتزكى نفوسنا، ونسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. يقول: بنى الكنيسة لماذا؟ بنى الكنيسة لماذا؟ أراد أن يصرف حج العرب إليها، ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصارى، في كنائس النصارى. ولذلك بعض الناس يغلط، يروح في دراسة لبعض البلدان النصرانية ويجر ويسحب بدعوى الاطلاع على ثقافة الآخرين، وإذا به يدخل فيسقونه ماء الكنيسة ويجعلونه مثل الصليب ومثل الصنم أمام الصليب، ويجلسونه، ثم بعد ذلك يعطونه جرعات وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بلا ريب أن فيه اهتزازا في عقيدته وفي إيمانه وتوحيده، ها، ما فيه، ما فيه باسم العصرنة ولا باسم الحضارة والمدنية والتقدمية والحرية والديمقراطية والاطلاع على ثقافة الآخرين، لأن رب العالمين قد جعلها عقيدة فاصلة فينا، بيننا وبين من لا يدين بديننا. قل يا أيها الكافرون، عندما أرادوا شيئا من الديمقراطية، وهو أمر معقول، ومن الناحية، ومن الناحية البشرية والحرية المصطنعة مقبول، نعبد سنة، ويا محمد تعبد آلهتنا سنة في شيء، ها، شوف كيف، شوف الديمقراطية، ها، نعبد سنة وتعبد آلهتنا سنة، يعني شيء يعني معقول؟ أهدي لك هلالا وتهدي لي صليبا، مثل أحد المغفلين في إحدى البلدان الإسلامية العريقة، وجدته يبيع صلبان، صلبان يعني بجميع الأنواع والأشكال، صلبان برونزية وصلبان فضية وصلبان خشبية، فقلت له: أنت مسلم؟ قال: نعم أنا مسلم وأحب رسول الله. قلت له: إيش اللي تبيعه هذا؟ قال: النصراني يجي يأخذ صليب، والمسلم يجي يأخذ مسجد. هذا بلا ريب أنه أن في عقيدته اهتزازا وضعفا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه، يتتبع الصليب فيطمسه. طبعا هذا في البلدان الإسلامية، وفي بلدان تحكم بشرع الله كهذه البلد التي أكرمكم الله بها، بالإمكان، بالإمكان، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ها؟ لكن في بعض البلدان لا تتعجلن، الآن كلامي هذا مو مقتضى كلامي أن أحدكم لو سافر في إجازة مرضية وذهب إلى الكنيسة يروح يحط له تحت الصليب شيء ويروح ينسف الصليب ويقول: أنا سمعته في يوم الرابع في المسجد النبوي يقول: كان رسول الله يتتبع الصليب فيطمسه. خلينا في ساعة خير، أنا ما هيشتك على الناس، لكن أنا أولا أصلت العقيدة من حيث ما يتعلق بالصليب. أنت أنت أنت ساعة فيها صليب، وكنا نحن صغار نسمع إيش ساعة أبو صليب كده بالاسم بالعنوان والمضمون، ساعة اسمها أبو صليب وفيها صليب، كنا يعني نلبس مثل هذه الساعات عفى الله عنا وغفر لنا، وهي من الغزو. هذا أنت تستطيع تتخلص ولا ما تستطيع تتخلص منه؟ تستطيع تتخلص منه. ها؟ فيها صليب أو منقوشة على شكل صليب أو على تشكيلة صليب، فين تذهب بها؟ يأتي بالمطرق واطرق عليها، فتتها لوجه الله يعوضك الله خيرا منها. أنت أنت أنت مو تفتت حق الناس ولا تقتحم المتاجر وتأخذ المطارق وتحطم، لا، ولكن الدين النصيحة. تأتي لصاحب الساعات تقول يا أخي الكريم لاحظت عندك 10 أنواع من الساعات الألمانية والفرنسية والسويسرية فيها صلبان. الدين النصيحة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الصليب فيطمسه. أرجوك أن تتخلص منها، وأرجوك ألا تستقدم ولا تستورد بضائع فيها صلبان. خلاص، إن عليك إلا البلاغ. لو التقيت ما بين يدي الله تقول يا رب بلغت، وذاك يقول والله بلغني ولكني كنت رجلا جشعا طماعا. ها، أقول ولو فيه مخالفة، قال ولو، لأن الناس يقبلون على هذا النوع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جشع وطمع يدل على أن هذا الرجل ليس رجل عقيدة، ها، ولكنه رجل بطن، رجل فرج، رجل شهوة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصارى، فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس الحج عند المسلمين، وأنه يسمى حجا ويضاهي به البيت الحرام، وأن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس العبادة، وبالتالي قد ارتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. نعم. قال رحمه الله: وأن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يحج أحد أو يسافر إلى غير المساجد 3. قال: والحج الواجب الذي يسمى عند الإطلاق حجا إنما هو إلى المسجد الحرام خاصة، والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين، وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه، وذلك منهي عنه. قال: والحج الواجب الذي يسمى عند الإطلاق حجا إنما هو إلى المسجد الحرام، فلا ينزلقن لسانك مع بعض وسائل إعلام أقوام حرموا عقيدة الإسلام الصحيح المنزلة على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يصف زيارة الناس وقصدهم إلى ضريح من الأضرحة وتعبيرهم عن ذلك بقول مذيعهم وهو متحمس يقول: وإني أرى جحافل الحجيج بين يدي يتجهون إلى الضريح الأعظم، فلا ينزلقن قلبك ولا لسانك فتقول هم الآن متجمعون عندهم حج. لا، هذا حج في زعمهم وهو حج باطل، ولكن الحج الحق هو الحج إلى بيت الله العتيق، ولله على الناس حج البيت. ما يقول لزيارة البقيع هلموا يا حجاج، يعني حتى إطلاق لفظة حجاج على زائري مسجد رسول الله فيه نظر، إطلاق لفظة حجاج على زائري مسجد رسول الله فيه نظر، يقال زوار وزائرون، زائرون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلموا بنا نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمن يجيز على مذهب بعض العلماء، لكن ما تقول حجاج، لأن الحج هو في الحقيقة القصد إلى بيت الله العتيق. قال: إنما هو إلى المسجد الحرام خاصة، والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين، يعني إلى المسجدين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى لوروده في الحديث. وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه، وذلك منهي عنه. من جنس الحج إليه يقصد بهذا، يقصد به ماذا؟ يقصد به العبادة، فهو أشبه ما يكون بالحج عند المؤمنين الموحدين، لكن عند أولئك القوم يقصدون به عبادة، ولكنها عبادة غير مشروعة، عبادة ممنوعة ليست بمشروعة. قال: وكذلك في حديث أبي سفيان لما اجتمع بأمية بن أبي الصلت الثقفي وذكر عن عالم من علماء النصارى أنه أخبره بقرب نبي، أي قرب خروج نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم يبعث من العرب، قال أمية: قلت: نحن من العرب؟ قال: إنه من أهل بيت يحجه العرب. قال: فقلت: نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب. قال: إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم قريش، من قريش كما تقدم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. بعض الناس من غير العرب عندما يعني يقال محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي القرشي يشق عليه جدا، لا سيما إذا كانت له أصول أعجمية. يا أخي، الأمر ليس بأيدي العرب ولا بأيدي العجم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم، الأمر إلى الله. ثم التفاضل عند هذه الأفضلية، هذه الأفضلية بلا ريب كما ذكر الحافظ العراقي في القرب في محبة العرب، نعم لهم خصوصية لأن الله خصهم، ولقريش على وجه الخصوص، ولكن ليس هذا مدعاة للمفاخرة والاستعلاء على خلق الله، لأن الله عز وجل جعل الميزان والمكيال الأوفى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين أمية؟ وهم من أقرب الأقربين لرسول رب العالمين بنص رسول الله في معركة بدر: بئس عشيرة القوم كنتم، كذبتموني وصدقت الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. إذن لابد للمرء أن يحرص، ولكن مع حرصه يحرص على ألا تنقلب المعلومة نزعة شعوبية أو قبلية أو قومية، ها؟ كما يقع عند بعض الناس، والنزاع على بعض المياه أدل دليل يا أولي الألباب. قال: إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم قريش كما تقدم. وثقيف كان فيه ملات المذكورة في القرآن في قوله تبارك وتعالى: ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكروا أنها مكان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، وصار ذلك وثنا عظيما يعبد، والسفر إليه كانوا يسمونه حجا كما تقدم. فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حج إليها، كما يقول من يقول من العامة: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. قال: وقد ذكروا أن اللات مكان رجل كان يلت السويق، وقد يكون صالحا في نفسه فاعلا للخير لا سيما للحجاج. قال: ويسقيه للحجاج، فلما ماتوا عكفوا على قبره. لاحظ الآن، هذا سبب عبادة اللات، رجل صالح يفعل الصلاح، لم يحسن من حوله فيما يتعلق بالعقيدة التصرف، فوقعوا في شر عمل وهو الشرك. إيش فعلوا؟ عكفوا، عكفوا كما يعكف كثير من الناس اليوم عند القبور، كل ليلة جمعة لابد من إكليل للزهور ولابد من زيارة القبور، ها؟ إن دعا دعا عند القبر. أنا أعيدها الآن، أعدتها يمكن 10 مرات، أكثر من 10 مرات، لأنها بلية موجودة على مستوى العالم الإسلامي. أكاليل زهور، ها؟ يا أخي، هذا طقس، صار طقس من طقوس اليهود والنصارى، احذر. ليس هو فقط بدعة، بل هو بدعة اعتقادية، لأنه من عبادات اليهود والنصارى. ترون إن صار حدث أو حادث إيش يصنعون؟ ها؟ غاية أمرهم يأتي بأكليل زهور حتى يمتلئ القبر بأكاليل الزهور. هذا ليس بدعة فحسب عندنا في الإسلام وفي شرعة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، بل فيه تشبه باليهود والنصارى. ولذلك ما يجوز، سواء كنت صغيرا أم كبيرا، ها؟ مشهورا أم مجهولا، لا يحل لك أن تفعل أو أن تصنع هذه الصنيعة. أولا لأنها بدعة في شرعتنا، ثانيا لأن فيها تشبها باليهود والنصارى في شريعتنا أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. لأن الإنسان قد يذهب إلى, إلى, إلى الخارج ثم يقع له صحبة لبعض النصارى، ها؟ ثم بعد ذلك يقال ندعوك 10 دقائق فقط بعد العصر اليوم، عندنا زيارة لقبر من القبور ووضع أكاليل الزهور. فقال إيش يعني، هي زهرة واحدة. أقول إيش ما فيها شيء مخالفة، ما صلينا على القبر ولا ذبحنا على القبر، ونحن قد قرأنا زمان زمان زمان في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية أن ذبح عند القبر وباسم القبر هذا هو الشرك، لكن زهرة واحدة حمراء أو صفراء وقد يبلغ بهم الخبث والدهاء إلى أنهم يهدون صاحب القبر النصراني الهالك، يهدونه في ليلة أو يوم الحب، فيتقصدون وردة حمراء لزيارة قبر هذا الهالك من النصارى، فينزلق ابن التوحيد وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأثبت وثبت، أثبت وثبت. قال وقد ذكروا، نعم، فدل على أن السفر إلى المشاهد حج إليها كما يقول من يقول من العامة، وحق النبي، وحق النبي طبعا هذا حلف بغير الله وهو شرك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأمانة ورأس أبيك وذمتي وحق رسول الله، هذا كله حلف بغير الله وهو شرك. أيضا يزيدون هذه المخالفة، يزيدون عليها وحق النبي الذي تحج المطايا إليه، مخالفة على مخالفة. هل قبر رسول الله تشد المطايا إليه؟ لا وألف لا. على المذاهب الأربعة، ما خرجنا عن المذاهب الأربعة المعتمرة المعتبرة والمعتمدة عند المسلمين. الآن يدلل على بعض ما ذكره من تفصيلات وبالأدلة ويسوق أسانيد رحمنا الله وإياه فيقول، نعم. قال رحمه الله: قال عبد بن حميد في تفسيره: قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجل يلت السويق فمات فاتخذ قبره مصلى. قال انتبه لهذا النص. قال عبد بن حميد، هذا أحد أئمة الحديث له التفسير والمسند، يقول حدثنا قبيصة بن عقبة صدوق ربما خالف، عن سفيان هو الثوري الإمام، عن منصور بن المعتمر وهو ثقة ثبت من رجال الستة، عن مجاهد بن جبر التلميذ النجيب البار لابن عباس رضي الله عنه ورحم مجاهدا، قال في قول الله أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان رجل يلت السويق فمات فاتخذ قبره مصلى، فاتخذ قبره مصلى. لاحظ الكلام عن مجاهد: رجل يلت السويق فمات فاتخذ قبره مصلى، أي يصلى، في فرق بين مسجد ومصلى. النهي عن الأمرين، عن اتخاذ مسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم القبر مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش المقصد؟ يحذروا ما صنعوا، ما هو مجرد عدوانية، لأن بعض الناس عندما تقول هم كفار مشركون لا يحل أن تكف المسلمين عن لعنهم، بل نلعنهم، نلعن من لعن الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لكن هذا في زمان الديمقراطية، يقولون هؤلاء المساكين، يقول في الضعفاء في العقيدة، يقولون يا أخي أنت فين تعيش؟ فين تعيش أنت؟ الآن عصر الديمقراطية، ما يقول ما يقال هؤلاء كفار، ولا يقال هؤلاء مشركون، ولا يقال هؤلاء الذين يعلقون الصلبان. يا أخي شوف، منهم محترمون ومنهم محترفون ومنهم في الكرة عالميون، تقوم ترجع تقول كفار؟ يا عجبا، ايش تريد يعني؟ قال العصر عصر ديمقراطية، ها؟ يعني جئنا ببعض الألفاظ، نحن إخوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، نتلطف لنجذب إلى الإسلام، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن ما نركع، ما نسجد، ها؟ ما نأخذ بالأحضان، ما نقول لنا ولكم، ها؟ يوم ويوم، لا وألف لا، لا وألف لا، لأن هذا من التمييع لعقيدة الولاء والبراء التي وقع فيها غبش عند أقوام. وفي صحيح البخاري أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال رجل صالح عكفوا عنده، ثم بعد ذلك بعد العكوف، إيش بعد العكوف؟ إيش بعد العكوف؟ اتخذوا قبره مصلى. شوف الآن أعطيك قصة من خلال البقيع. رجل دفن أباه وعرف أين موقع أبيه تماما، كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة أيام أو كل يوم خميس ليلة جمعة يدخل مع الداخلين ويزور البقيع مع الزائرين، ما يسلم على أهل البقيع من الموتى أجمعين، لكن يخص قبر أبيه ويجلس على ركبتيه ويتقصد أن يستقبل القبلة، يتقصد يجلس على ركبتيه، ها؟ أو يتربع أمام القبر، ثم بعد ذلك يجعل القبر بينه وبين القبلة ويرفع يديه. فإذا يعني الجواب على اللسان، يا أخي أنت بتدعو إيه؟ تدعو صاحب القبر؟ قال أعوذ بالله، أنا أدعو الله عز في علاه. لكن في اعتقاده وحقيقة أمره أنه يجعل صاحب القبر وسيلة، ها؟ عكف على القبر كل ليلة الجمعة عند القبر، كل ليلة الجمعة دعاء، كل ليلة الجمعة تشفعات. هذا هو الذي قد يوصل، قد يوصل، وقد يأتي الشيطان فيعني يعمل له عملية أو يجري معه إجراء، يعكف عند القبر آخر الشهر يزيد الراتب، فيقول سبحان الله، هذا ببركة عكوفي عند قبر أبي، ما رزقت هذا الرزق إلا ببركة عكوفي عند قبر أبي. وبدأت عقيدته تنحرف. هذا شوف، يلت عكفوا ثم اتخذوا قبره مصلى، إن لله وإن إليه راجعون. ولذلك ما يصنعه بعض صالحينا منا وفينا، لكن الإنسان قد يأتي ألم فيذهب بيديه ورجليه إلى الطبيب فيقول له أجري معي عملية جراحية لاستئصال هذا الورم أو هذا الألم من جسدك. نعم، من جسدي، استأصله. وهكذا إذا تعود بعض الناس بعد الجنائز يصفونه مرة ومرتين وثلاث مرات يصلون، بحجة أنهم إيش؟ يصلون. هذا ليس من السنة، وأخشى ما أخشاه أنهم يأتون في وقت من الأوقات عندما يشتهر أمرهم بالصلاح، لا سيما في مثل هذه العبادة، يدعون الناس إلى الصلاة، يقولون تصلوا الوتر فين؟ في الحرم تصلون الوتر فين؟ في بيوتكم؟ تعال أنا عندي غرفة هناك والله بواسطة ما دخلت فيها إلا بشق الأنفس، ها؟ ومكنوني منها، تعال صلي معي الوتر هناك أقرب ما تكون، لأموات لا يؤذونك، لأموات منهم الصحابة، لأموات منهم الصالحون، هو أبرك وأرفع وأشفع. وهنا تأتي عبادة غير الله، كما أدرك بعضكم ذلك الفندق الذي كان في الطرف الجنوبي الغربي من البقيع، وأنا أدركته صغيرا، وكنا ننزل به، وكنا ننزل به ونرى أقواما يصنع يتعمدون النزول به تعبدا، ولذلك كنا نفتح النوافذ فنراهم على آخر الليل يسجدون ويركعون ويبتهلون ويهللون ويكبرون وطقوس وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فيا أخي كن رجلا في العقيدة رجلاه فوق الثرى وهمة هامته في سلامة العقيدة في الثريا، فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.